وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سلام عليك يا أبا الزهراء، سلام عليك يا جاد الحسين، سلام عليك يا أبا اليتيم.